هل ينوب في الاستجمار يعني الورق والمناديل وغيرها؟ أنكم ذكرتم الأحجار جزاكم الله خير. الحديث الوارد أنه في الأحجار، وتوسع العلماء في ذلك بأن ألحقوا به المدر الطين القاسي، ويحرم أن يستنجى بالعظام وروث الدواب، هذا محرم ونهى النبي عنه أشد النهي، وبين أن من استنجى بعظم أو روث الدابة فإن محمدا بريء منه. والمقصود بالاستجمار إنما هو الإنقاء وإزالة أثر الخارج من أحد السبيلين. فإذا استجمر الإنسان بآلاته أو بوسائل الاستجمار الحديثة من الورق وعزل أثر الخارج، فهذا إن شاء الله كاف ويغني عن الأحجار، لا سيما والأحجار قد تتعذر في كثير من المواطن، وقد يصعب استعمال الماء في كثير أيضا من المواطن التي لم تهيأ لقضاء الحاجة. فإن بعض في بعض محلات قضاء الحاجة في كثير من البلدان ألا يستطيع الإنسان أن يقضي حاجته إلا واقفا، وفي هذه الحالة لا يستطيع أن يغسل الذكرة. فالاستجمار بهذه الأنواع مجزي، وهو أيضا من التيسير الذي امتازت به هذه الشريعة الكاملة بحمد الله على غيرها من الشرائع. الله أعلم. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.